ميسورا فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.